بسم الله الرحمن الرحيم واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة الله الله الله الله الله الله الله الله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فأصحاب الميمنة ما وقليل من الآخرين يطوف عليهم ولدان بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون سدر مخضوب وطلح الله فيك. وهو بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض Thank you. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.